فيأتيك بموضوعه وموضوعه وموضوعه حتى يدهس عقلك فيسرد ذهنك فيقف لسانك. يجد الإنسان نفسه ساكت ساكت ماشي مجهول كده 5-10 خطوات. الله لماذا تركت الذكر؟ فإذا به يجاهد نفسه ويعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيسبح ويسبح ويسبح 200 تسبيح، وإذا بالشيطان يهجم عليه مرة أخرى، بل ومجموعة من الشياطين تهجم عليه، كما قيل إن الرجل المؤمن ليمشي وخلفه من الشياطين كقبيلة في ربيعة ومضاف. كل شيطان يجيب له فكرة، الشيطان يخطف منك 10 خطوات وأنت تخطف منه 5، يخطف منك 5 وأنت تخطف منه 20، وهكذا. ولكن أقولها لك، جاهد جاهد نفسك في ذات الله، جاهد نفسك وستنتصر، والله ستنتصر، بل وسترتفع بالجهاد إلى درجة المحسنين، لأن الله بشرك بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد في ذات الله سيهديه الله سبيله ويرفعه إلى درجة المحسنين. فإذا وصلت إلى المسجد، سابعا دعاء دخول المسجد، سوف تخلع عليك لحظة من فضلك. قبل أن تخلع عليك تذكر أن الدنيا لا تساوي عليك، فاخلع الدنيا معهما، وخاطب نفسك بلسان الحال قائلا: أيتها النفس الأمارة، قد شغلتيني بالدنيا 6 ساعات، فدعيني أتفرغ لربي 1/4 ساعة. اخلع عليك وادخل برجلك اليمنى وقل: بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم ادخل المسجد فصلي 2 ركعة، ثامنا ركعة الفجر. أنت متوضئ فقمت لتصلي 2 ركعة، لكنك تريد أن تتاجر مع الله، تريد أن تأخذ أجر 4 ركعات، فماذا تصنع؟ تنوي بال2 ركعة سنة تحية المسجد، وفي نفس الوقت 2 ركعة، يعني 2 ركعة سنة الصبح، تحية المسجد وسنة الصبح في آن واحد. فهذا تعداد النوايا في العمل الواحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حينما تقف لصلاة سنة الصبح تنوي بذلك تحية المسجد وسنة الصبح، وتقرأ في 2 ركعة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 ركعة قل هو الله أحد، 2 ركعات خفيفتان، ثم تسلم: أنا أسألك الآن كم حسنة كسبت وكم أجرا أخذت. أنا لا أستطيع أن أحصي الحسنات التي كسبتها بركعتي الفجر، لكني أقول لك لو قالوا لك المنصورة كلها بما فيها من تجارات وعمارات وأموال وبنوك ملك لك، فإن 2 ركعة أفضل. ولو قيل لك مصر كلها ملكك، فركعتا الفجر أفضل. بل لو قيل لك العالم العربي كله ملكك، بل أوروبا كلها، بل الكرة الأرضية، بل الدنيا كلها ملكك، فإن 2 ركعة أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. ويحك يا من فاتتك 2 ركعة، فاتك خير كثير، فاتك أجر وفير. ابدأ من الآن، فافتح صفحة مع الله، افتح صفحة جديدة مع الله. هل تعلم يا من تنام عن صلاة الفجر أن من ينام عن صلاة الفجر كثيرا فهو منافق؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. الجماعة الذين لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس كل يوم، أو يتركون الجماعة وصلوا قبل الشمس 10 دقائق 5 دقائق،

وإذا فعل ذلك تزوج الرجل على زوجته زوجة أخرى تجهز الفطار. الزوجة المؤمنة تجتمع وزوجها في مكان واحد حول الأولاد. قارن بين أسرة الأولاد مشتتين، الولد بيفطر في الفسحة والثاني بيفطر في الفسحة والرجل بيفطر في العمل والمرأة تفطر تحضر. أسرة مشتتة، ليس هناك رباط يربطه. إذا عادوا من العمل الولد يرجع الساعة 12 يفطر وينام ويروح الدرس، والبنت تفطر الساعة 1 وتروح فين، والرجل يفطر الساعة 2، والمرأة تتغدى الساعة كذا، وكذلك العشاء. ترى إذا كبر هذا الولد ليس لديه حنان إلى أبيه ولا أمه. إذا تزوج من اسكندرية لا يمكن أن يفكر أن يأتي إلى المنصورة ليزور أبيه أو أمه. ممكن يفكر أن يزور حماس، لكن أمه لا. ليه؟ لم يستيانه الحنان والحب والوئام والألفة. لكن انظر إلى الأسرة المؤمنة، اجتمعوا كلهم، أخو السندوتش يا أبا لأجلس يا ابني، أقول لأخو السندوتش يا أبي، مش يقول يا بابا. الولد الأسرة المؤمنة بيعود الأولاد على الكلام الطيب، يقول يا أبي يا أمي مش يا بابا، كما ورد في القرآن. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. سيدنا إبراهيم لم يقل يا بابا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لا فلم يأذن لي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر ماما فأذن لي. فبابا وماما تشبه بمن؟ بالأعاجم. وأنت مسلم ذو شخصية متميزة تؤثر ولا تتأثر. الأجانب يقلدوننا ونحن لا نقلدهم، فأنتم أيها الأمة ينبغي أن تكونوا قادة الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرجل وأولاده على السفرة. السفرة يعني إيه؟ يعني المفرش الذي يوضع على الأرض، ده اسم السفرة. إنما ترابيزة السفرة اسمها في اللغة المائدة أو الخوان. وثبت في ترابيزة السفرة دي، طرق السفرة اللي بيجيبها الناس لازم يجيبوها، ثبت فيها حديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك. يروي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. خوان يعني مائدة مرتفعة، سواء كان الارتفاع كثيرا كطرابيزة السفرة أو كان قليلا زي الطبلية. يكره الأكل على طرابيزة السفرة أو على الطبلية، ولكن يستحب الأكل على السفرة يعني على المفرش اللي على الأرض. قالوا يا أنس كيف كنتم تأكلون؟ قال على السفر يعني على الجلود، يفرشون جلود على الأرض ويأكلون عليه. وأنا أستأذن كل عريس جديد، أقول له يا أخ بدلا من أن تشتري حجرة السفرة ب7000 جنيه أو حتى ب4000 جنيه، اشتري النوم والقوم والأنتريه والكلام الفارغ الآخر، بس أوضة السفرة دي ملهاش لازمة، ملهاش لازمة، والأكل عليها مكروه، بس لازم يجيبها عشان فلان، لازم يجيب أوضة السفرة. لا، في حاجة أحسن من السفرة أقول لك عليه، ال4000 جنيه احجز أنت والعروس، أنت 500 جنيه في الباخرة وهي 500 جنيه درجة أولى، 1000 جنيه تذكرتين في الباخرة، وتروحوا إلى عمرة تصرفوا هناك كمان 1000 جنيه، أدي 2000 جنيه، وتجيبوا هدايا ب2000 جنيه، وتقضوا شهر العسل في مكة بترابيزة السفرة يا بلاش، شهر العسل في مكة. وعلى فكرة تأشيرة العمرة الآن امتدت من 15 لشهر كامل، عشان ما تقوليش أقول 15 يوم وادي، لا شهر كامل. فأنا أقول يعني إذا كان معك فلوس ولازم تجيب سفرة اجعلها عمرة. طيب، جلسوا على السفرة يعني على المفرش الموضوع، وجلس الرجل بين أبنائه وزوجته. طبعا الرجل ده مش محدد النسل زي الجماعة اللي بيقولوا 10 وبس، ما تجيبش أكثر من 10 لحسن مش هتقدر توكلها. 10 إيه يعني حاجة؟ هات 20 30 40، لأن الرزاق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. هتقول لي أوكلهم منين وأنا مرتبي 300 جنيه ومعايا 5 عيال، لو جبت السادس يأكل منين؟ أقول لك أأنت ترزقه أم أن الله؟ الله خلاص. ثم الرزق مش الأكل والشرب، ده الولد حينما يكون في بطن أمه يكتب رزقه. رب العزة يقول للملك هيعيش كام؟ 70 سنة بالأنفاس. اكتب كم سيأكل في 70 سنة؟ 2 مليون حبة أرز مثلا، 30 ألف بلحة، 40 ألف طن ماء بالقطرات، سيتنفس 200 مليون نفس، سينبض قلبه 30 مليون نبضة، سيفعل كذا، سيمشي كم خطوة، سيبتسم كم ابتسامة، سينظر كم نظرة. فهل أنت تستطيع أن تهب ولدك النظرات والابتسامات والأنفاس؟ كلا. إذن الذي يعطيه كل هذا الرزق سيعطيه الطعام والشراب. على كل حال، لو جبت 20 ولد وحبيت تحدد النسل، وقفهم القصير قدامه طويل ورا، يبقى كده نظمت النسل. قاعدين على الصينية ياكلوا صينية على الأرض، جائزة مباحة طبعا. الأكل على السفرة مش حرام يا جماعة، أنا قلت مكروه لحسن واحد يقول بيحرم الأكل على السفرة. الأكل على البتاع العالية دي مش حرام، مكروه. طيب، قاعدوا على السفرة، يبدأ يقول بسم الله، وترفع صوتك وانت تقول بسم الله. لماذا؟ أنت الأمير والأبناء قدامك بيمثلوك. بسم الله، يقوم الأولاد يسمي، سمي يا أحمد، سمي يا علي، سمي يا جمال، سمي. طبعا احنا مش عندنا بقى ميمي وفيفي ونسرين ونيفين ونفرجين وسبرين، الأسماء دي أسماء الأعاجم. عندنا أحمد ومحمد وعلي وجمال والقعقاع والكفيان وشعبة والجماعة دول، وعندنا فاطمة وزينب وخديجة إلى آخره. سمي سمي سمي، تبدأ تاكل، وانت بتاكل معهم سقطت منك لقمة، لقمة على النص، تشيلها وتاكلها. يقوم الولد يلتقط من أبيه كل حرف، وقعت من حبة رز ياخذها وياكلها. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة من في أحدكم فليمس ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. تقولها وتقول الحديث ده لابنك، يقول إن شاء الله بعد عمر طويل لما تموت ابنك يكون عنده أسرة وجالس، الواد يقع منه يقول: أبوي الله يرحمه، أبي الله يرحمه. كان لما تقع منه لقمة يقولها يا ابنكم. أنت في قبرك تأتيك حسن حسن، لأن فعلك اقتدي به. وهكذا يبقى أنت جالس على الفطور تسمي الله عز وجل، ثم في نهاية الفطور، وطبعا في بعض الناس يأكل باليمين والشمال، مسك المعلقة باليمين واللحمة بالشمال وشغلها، حط المعلقة وكل هي اللحمة تروح فين؟ ولا بأس أن تداعس أحمد، انت خدت الورك ادي لفك من الورك يا محمد ادي لفك. فالاولاد يتعلمون الايثار، الواد لما يلاقي قطعه كويسه يدي لاخيه، وده يدي لاخوه. فالاولاد يتعلمون الايثار، لما يكبروا ويتزوجوا الولد يؤثر اخاه ويحب اخاه. في نهايه الطعام تقول هذا الدعاء العجيب الجميل: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح. أو تقول الحديث الآخر الذي ورد بسند حسن: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لأن ممكن ربنا يرزقك رزق ولا تأكل منه شيء. صل على رسول الله. هذا رجل غني عنده الملايين المملينة، وعزم واحد فقير ووضع بين يديه أصنافا وأشكالا: لحم، سمك، حلوى، فواكه، موالح، أشياء وأشكال وألوان. جلس الفقير يأكل، وجلس الغني يأكل أرز مسلوق. فالفقير يقول له: صدر كله. يقول: لا معلش، كل لحم. يقول: لا، لأن عندي المقرص، لو كلت لحم هموت. طب كل قطعة جفو أو حلو. يقول: لا معلش، عند السكر، لو كلتها هموت. طب كل قطعة لاح ولو كلتها هموت. طيب كل سمك، لا عند زيادة في نسبة الكالسيوم ولو كلته هموت. والفقير شغال ابلع ما يأكل. أيهما الأغنى يا عباد الله؟ الغني أم الفقير؟ الفقير هو الغني، لأنه يأكل ويتمتع. وهذا الرجل الذي رزق الله هذا المال كله حرمه منه لأن الله لم يجعله يتسوغه. فأنت تقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، فضل حت وجعل له مخرج. ما ممكن تأكل ولا يخرج. ملك من ملوك المسلمين طلب ثوبا من، فجاءه ذلكم الخادم الذكي، فجاء بالثوب يجري، فأراد أن يأخذه منه ليشرب، فقال: مولاي كلمة قبل أن تشرب. قال: ماذا تريد أن تقول؟ قال: لو منع منك هذا الكوب على هذا العطش بكم تشتريه؟ قال: أشتريه بنصف ملكي. قال: اشرب. فشرب. فقال له سيدي الملك: لو حبس هذا الماء فيك فلم يخرج، كم تدفع لكي تخرجه؟

السابع والثلاثون دعاء الخروج من المسجد، الثامن والثلاثون الذهاب إلى المنزل ذاكرا، التاسع والثلاثون دعاء الدخول والسلام. أكد على دخول البيت آخر النهار بعد صلاة العشاء، تدخل بقى من عملك مش هتطلع ثاني، تقول بسم الله وانت داخل تقول السلام عليكم ورحمة الله. ليش؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان لإخوانه: لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا ذكر اسم الله على طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإن نسي ذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم النبي، يعني هديت من الليل. فإذا نسي ذكر الله على طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فتصور لو أنك دخلت ولم تذكر اسم الله، دخل معك مثلا 50 شيطان، هديت معك الليل إن شاء الله. شوف لو معك 50 لص 50 حرامي أنت تراهم وهم يرون، وهديت معك ملاجم هديت معك الليل، تقول للولية خلي بالك من الدهر، وانت يا ابن خلي بالك من نفسك، كل واحد يخلي بالك، بس صاحي طول الليل وانت تراهم وهم يرونك. فكيف بأعداء لا تراهم ولا لا تراهم وهم يرونك، كما قال الله عز وجل: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك دخل معك 50 شيطان قفلوا الباب ونسوا يذكروا اسم الله، دخل 50 شيطان او 20 شيطان، تبدأ الشيطان تشتغل بقى شغله، الواد يقول لأخته هات المشط، تقول له ما تقوم منصة طويلة، ما تقوم تجيب لي نفسي، ولا بنت ما انت اللي تجيبيه اشرب، انا الراجل وانت البنت، هات المشرب، تقول له قوم انت هات المشرب، تقوم تقول لها شوف عيالك ما تربوش ولا تأدبوا، تقوم زوجته تقول له اصل انت اللي ما ربتهمش، انا اللي ما ربتهمش، تقول له ايوه انت اللي ما ربتهمش، ده انت طول النهار طايح ما بيشفقش لاخر النهار، ده العيشه معاك مره، يقول لها يا وليه اسكتي، تقول له اسكت على ايه؟ والشيطان يقول لها ايوه قولي له، عرفيه جنسه لكن مش عارف جنسه هو. ده انت لا بتجيب لنا كذا ولا كذا ولا كذا، ده زوجة فلان بيجيب لها وزوجة علان بيجيب لها وزوجة فلان. يقول لا يا ولية اسكتوا، بعد الشيطان تقول لا اسكت لان كنت راجل طلقني. يقول لي الشيطان يقول لك هو انت مش راجل ولا طلقت؟ طلقت. يقول لا يا ولية اسكتي عيب. والشيطان يقول لا قولي له ان كنت راجل طلقني. تقول له ان كنت راجل طلقني. والشيطان يقول له انت مش راجل ولا، يقول لها انت طالق. وتاخذ هدومها وتروح وتطلع وتشتت البيت وتشتت الاسره، وكان يمكن ان يستغنى عن ذلك كله بماذا؟ بسم الله، كلمه واحده. طب لو واحد دخل ونسى يذكر الله يعمل ايه؟ يصلح ثاني ويقول بسم الله ويخش، يطرد الشياطين لا مبيت لك، يلا اطلعوا. ده دخول المنزل. والاربعون التخفيف من العشاء، من العشاء الأكل، أكل العشاء تخفف منه لكي تستطيع أن تقيم الليل. 41 الوضوء وصلاة ركعتين قبل النوم، قبل النوم تتوضأ عشان تنام وتوضأ، وتصلي ركعتين أو 6 ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي العشاء في المسجد ويعود إلى بيته فيصلي 6 ركعات. 42 جلسة محاسبة قبل النوم، قبل النوم تبدأ تحاسب نفسك على رأس مالك، عندك 5 صلوات في اليوم، صلاتهم في جماعة ولا لا؟ صلاتهم في جماعة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تحمد ربك صح، السنة صليتها كلها ولا لا؟ وتبدأ تسأل نفسك عليك زكاة ولا طلعت الزكاة؟ وتبدأ تسأل أعضاءك، عينك الآن نظرت إلى امرأة ولا لا؟ لسانك نطق بما يغضب الله ولا لا؟ سمعك سمع ما يغضب الله ولا لا؟ إن وجدت خيرا كله حمدت ربك وعلمت أن ذلك ليس منك وإنما هو ممن؟ من الله. فإذا وجدت تقصيرا استغفرت ربك وأقلعت عن ذنبك وعاهدت ربك إن أحياك إلى غد فلن تعود لهذا الذنب مرة أخرى، وإن مت تموت على توبة. 43 كتابة الوصية، عليك ربع جنيه للدكان اللي بجوارك، اكتب أو شفوي يا أولاد علي ربع جنيه للدكان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعذب المسلم في قبره بدينه. يبقى العيال عمالة توزع في التركة وأنت تعذب بدينك، لكن لو عليك ديون وقلت علي لفلان 50 جنيه وفلان 20 جنيه وفلان 30 جنيه شفوي أو كتابة فقد برئت ذمتك حتى ولو لم يسدد الورثة.